أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الكرم. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية في السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ عبد العزيز. أهلا ومرحبا بسماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. تقول قرأت حديثا بأن قول الإمام عند الانتهاء من خطبة الجمعة إن الله يأمر بالعدل والإحسان إلى آخر الآية هذا بدعة، فهل هذا صحيح؟ وإن كان كذلك فكيف يقع هذا من أئمة المساجد؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اما بعد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في الخطبه خطبه الجمعه بعض الايات عليه الصلاه والسلام، وهذه الايه ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى من اجمع الايات، فلهذا كان الكثير من الخطباء يقراها في الخطبه، فقراءتها من افضل القربات لانها ايه جامعه للامر بالخير والنهي عن الشر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، هذه آية عظيمة جامعة من جوامع الكلمة، فلا بأس بقراءة أهل الفضل. نعم. جزاكم الله خيرا. تقول السائلة: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قال فيما معناه بأن اختلاف العلماء والأئمة رحمة، أفتون في ذلك مأجورين؟ لم يأتي هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هذا من كلام بعض السلف أن اختلاف الصحابة رحمة، والصواب أن الاختلاف ابتلاء وامتحان، والرحمة في الجماعة والاتفاق، ولكن الله سبحانه يبتلي عباده بخلاف حتى يتبين الراية بالحق والحريص على التفقه في الدين ومعرفة الدليل. قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه، فجعل الرحمة للمجتمعين. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالاختلاف ابتلاء وامتحان، والاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى من الرحمه. وفق الله الجميع. جزاكم الله خيرا. هذا السائل سليمان من الاردن يقول: التفسير عن الايه الكريمه في قوله تعالى: ان الذين تتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ هذه الآية في من تخلف عن الهجرة في عذر شرعي، الله جل وعلا عتب عليهم ذلك. فالواجب على من كان بين المشركين ولا يظهر دينه أن يهاجر، ولا يجوز له التأخر عن الهجرة. وسماهم ظالم أنفسهم يعني بترك الهجرة، لأن ترك الهجرة مع القدرة معصية. الواجب على من كان بين المشركين أي يهاجر وينتقل إلى بلاد المسلمين إذا قدر، لهذه الآية الكريمة ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. ويروى عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من جامع المشرك فسكن معه فهو مثله. فالواجب على من كان بين المشركين أن ينتقل وأن يهاجر إذا استطاع ذلك، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلته ولا يهتدون سبيله فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. من عجز فلا حرج عليه، لكن من قدر ان ينتقل من بلاد الشرك الى بلاد الاسلام وجب عليه ان يهاجر، وصار بقاؤه بين المشركين ظلما لنفسه ومعصيه يستحق عليها العقوبه، ولهذا توعدهم بالنار. نعم. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. يقول في سؤاله الثاني: هل يوجد كتاب لابن تيميه رحمه الله يقول فيه بأن الجنة والنار لا خلود فيهن؟ ابن تيمية وغيره من السلف كلهم يقولون إن أهل الكفر مخلدون في النار وأهل الإيمان مخلدون في الجنة. هذا بإجماع أهل السنة والجماعة أن أهل الجنة مخلدون أبد الآباد، لا موت فيها ولا فناء، بل هي دائمة وأهلها دائمون. وذهب بعض السلف إلى أن النار لها نهاية، وأنها بعد مضي الأحقاب لا بثنائها قال لها نهاية تفنى، ولكنها قول ضعيف ساقط مردود. والذي عليه جمهور أهل السنة والجماعة أن النار باقية ومستمرة لا تفنى أبدا، وأهلها كذلك أنها كبرت معذبون فيها دائما نسأل الله العافية، كما قال الله جل وعلا في كتابه العظيم في سورة البقرة: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى: لابثين فيها عقابا، إلى أن قال: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني أحقاب، كلما مضى أحقاب جاء بعدها أحقاب. قال تعالى: كلما خبت زدناهم سعيرا، فهي مستمرة نسأل الله العافية. وأهلها كذلك مقيمون فيها أبدا وهم الكفار. أما القصرات فلهم أمد، قصرات الموحدين لهم أمد، إذا دخلوها يخرجون منها بعد ما يطهرون. العصات منهم من يعفى عنه ولا يدخلها، ومنهم من يدخلها وإذا طهر أخرجه الله منها وصار إلى الجنة، ولا يبقى في النار ويخلى فيها أبد الآباد إلا الكفار الذي ماتوا على كفر بالله، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلته يقول هذا السائل: سليمان من الأردن، ابن عمي رضع مع أخي الذي أصغر مني، هل أصبحنا إخوة لبنات عمي؟ يقول: ابن عمي رضع مع أخي الذي هو أصغر مني، هل أصبحنا إخوة لبنات عمي؟ إلا إذا رضع من أمك، إلا إذا رضع من أمك خلكم وحده فقط، أما غيره لا. الذي رضع من أمك رضاعا شرعيا 5 مرات أو أكثر، حال كونه في الحولين يكون أخلكم. وأما أخواته لا، يكون هو بس فقط الذي رضع. أما أخواته وإخوته الآخرون لا، إنما هو فقط الذي رضع من أمك 5 رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين يكون أخلكم. لقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. جزاكم الله خيرا. السائل الذي رمز لاسمه محمد جردان يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، ما هي علامات الساعة الصغرى؟ ما هي علامات الساعة الصغرى التي تبقت؟ يقال علاماتها الكبرى يعني بالصغرى. نعم. علاماتها الكبرى بقي آيات، 10 آيات: خروج المهدي وخروج الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وهدم الكعبة ورفع القرآن وآية الدخان وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، وآخر الآيات: نار تحشر الناس إلى محشرهم. هذه الآيات التي بقيت، نسأل الله السلامة. جزاكم الله. وآخرها طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، بعدها لا يقبل عمل من اسم الإنسان، إذا جدد عمل لا يقبل. يوم يأتي بعض آيات ربك لا يفعل سليم عنها، لم تكن آمنت من قبل. إذا طلعت في مغربها الإيمان الجديد لا يقبل، والإسلام الجديد لا يقبل. وبعدها الآية الأخيرة وهي حشر الناس خروج النار، إذا مشرك تخرجهم إلى تحشرهم إلى محشرهم، تبيت معهم حيث باتوا وتقيم حيث قالوا، حتى يصلوا إلى محل محشرهم الذي تقوم فيه الساعة. نعم. جزاكم الله خيرا. هل ملامسة النساء الأجنبيات يبطل الوضوء؟ الله يقول: أو لامستم النساء. اختلف العلماء فيه، قال بعضهم: المراد بالملامسة المس باليد عن شهوة، هذا ينقض مع المرأة ومع الزوجة ومع غيرها. والصواب أن الملامسة الجماع، وأن قوله تعالى: أو لامستم النساء، إن جامعتم النساء. أما اللمس بدون جماع لا يبطل الوضوء، هذا الصحيح، سواء عن شهوة أو غير شهوة لا يبطل الوضوء، لا مع الزوجة ولا مع غيرها، إذا لم يخرج شيء. أما إذا خرج مالي أو هني بطل، لكن ما لم يخرج شيء، إنما هو مجرد مس ولو بشهوة، الصحيح أنه لا يبطل الوضوء، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ربما قبل بعض النساء ثم صلى ولم يتوضأ، والتقبيل يكون عن شهوة وعن تلذذ. فكونه يقبل بعض النساء ثم يصلي ولا يتوضأ يدل على أن المس لا يبطل الوضوء، وأن مراد الملامسة الجماع. جزاكم الله خيرا. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، كيف يستطيع الإنسان أن يصلح من قلبه وذلك من الآثام والمعاصي؟ إيش؟

الجاهلية شيئا من صلاتهم. الأنبياء لهم صلاة جاءوا بالصلاة جاء بها الأنبياء، لكن كون الجاهلية يصلون صلاة ما لا أعرف شيئا عن صلاتهم. أما الأنبياء جاءوا بالصلاة الصلوات جاء بها إبراهيم وجاء بها إسماعيل وجاء بها غير الأنبياء. في يوم الجمعة يقول قبل صعود الخطيب للمنبر صليت ركعتين وقمت بمسك المصحف الشريف وقلت في حق هذا القرآن لا أشرب السجائر والدخان أبدا. يقول في يوم الجمعة قبل صعود الخطيب للمنبر صليت ركعتين وقمت بمسك المصحف الشريف وقلت بحق هذا القرآن لا أشرب السجائر والدخان مرة ثانية طول عمري، فإذا شربت مثل الشيشة هل أكون قد وقعت في اليمين وهل علي كفارة؟ لا يجوز لك أن تحلف بحق القرآن، حق القرآن تعظيما وتعظيما من أعمالك، لكن تقول بالله أو بكلام الله، تحلف بالله أو بكلام وصفاته لا بأس، أما بحق القرآن حق القرآن أن تعظمه وأن تعمل به، هذا من عملك من أعمالك مخلوق، فلا تقسم بالمخلوقات، لكن تقسم بنفس القرآن بالله بكلام الله بعلم الله بعزة الله، تقسم بالله وبصفاته لا بأس. وعليك أن تجتنب الدخان وسائر المحرمات، عليك أن تحذر الدخان والشيشة والخمر وجميع المخدرات المسكرة وإن لم تحلف وإن لم تقسم، يجب عليك أن تجتنبها وتحذرها لأنها منكرة ومحرمة، فالواجب عليك الحذر منها وتركها مطلقة ولو لم تحلف. جزاكم الله خيرا. السائل حسن إسماعيل من اليمن يقول إذا مات الرجل وأوصى قبل موته أن يذبحوا رأسا من الغنم أو أكثر أثناء الدفن وتقسم على الحاضرين فهل أكلها جائز؟ هذه بدعة لا تنفذ، هذه الوصية بدعة ليس لهم تنفيذها. نعم. شكر الله لكم السماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء، ونسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه الإسلام والمسلمين. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت فهد العثمان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.